الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فيسر إخوانكم المنظمين في هذه البلدة الطيبة أن يرحبوا بجميع الحاضرين وبالمحاضر الشيخ والوالد الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لا يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر كل من ساهم في هذه الدورة، بدءا برئيس الدائرة الذي سعى بجهده وتواضعه في تسهيل العمليات الإدارية، فلنا منا له سائر التقدير والعرفان. ولا ننسى كذلك رئيس البلدية الذي رخص لإقامة هذه المحاضرات في هذه القاعة، وإلى كل السلطات الأمنية التي تسعى جاهدا إلى تحقيق الأمن والسير الحسن. فأهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. وفي الأخير نعطي الكلمة لشيخنا الفاضل الشيخ أزهر سنقرة، ونسأل الله أن يمده بالصحة والعافية ويزيده علما وعملا، وأن يرزقه طول العمر وحسن العمل في محاضرة بعنوان آثار العلماء. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه جمعنا بإخواننا مرة أخرى في هذه البلدة الطيبة التي أسأل الله جل في علاه أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. ضمن هذه الدورة التي نشكر كل من ساهم فيها، سواء الجمعية المنظمة أو السلطات الإدارية والأمنية جميعا، فلهم منا ومن أبنائهم جزيل الشكر والعرفان. مثل هذه الدورات التي